عن حقي أخبره. يلا نهتف للربول معايا بمراحل الرب شاكرين عشان بتفرحنا وتملى قلوبنا بالسعادة. شاكرين عشان أبوابك المفتوحة لينا. تفضلوا استريحوا. وأقول لأحبائنا اللي بيشاهدونا في التلفزيون أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هنرنم. إحنا النهاردة الأول ضيوف حضرة الرب جايين نمجد اسمه وجايين نقول له أنت مبارك وأنت عزيز وأنت محبوب وأنت ملكنا وسيدنا ورئيسنا. إحنا النهاردة ضيوف الرب وضيوف إخواتنا في أسيوط بلد أخونا ناصف. شاكرين على الضيافة يا أخ ناصف. احنا كمان في كنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط بشارع النميس، ولو الشاشات قدرت تجيب أو الكاميرات قدرت تجيب فلغاية آخر الشارع أحباء جايين يسبحوا الرب. وأنا نيابة عن حضرة القسيس رضا ثابت برحب بكل الناس لأول مرة تيجي كنيسة أو سمعت خبر أخبار النهضة وجاي تسبح الرب معنا. نقول لكل واحد أهلا بيك في محضر ربنا، سواء أحبائنا المشاهدين في التلفزيون أقول لهم أهلا بكم في محضر ربنا. وإحنا موجودين هنا مع بعض في الإنجيلية في كنيسة الإنجيلية التانية شاعر جوايا بترحيب الروح القدس بينا كلنا، كل واحد يعني في الروح كده ياخد حضن أبوي سماوي يقول له أهلا بيك في بيتي. وإحنا جايين نقول للرب إحنا بنباركك ونعظمك ونسبحك. عنوان يومنا النهاردة عن مباركة الرب، عن مباركة الرب. نسمع منه بعد الترنيمتين اللي جايين فكرة صغيرة من أخونا ناصف هيكلمنا عن مباركة الرب اللي شملانا كلنا، السبب اللي جايين كلنا نتكلم بيه للرب بترنيمنا وبتأملاتنا. لكن دلوقتي هنبدأ مع بعض بترنيمة مع أخونا ناس. تفضل ناس. باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني، ليبارك اسمه اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب، باركي الرب، ولا تنسي الذي يغفر ذنوبك جميع ذنوبك، الذي يشفي أمراضك كل أمراضك. يلا قول معايا. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني، ليبارك اسمه صوتك ورن معانا. باركي يا نفس الرب، باركي الرب، ولا تنسي كل حسناتي. نفسي بتغني لك بسجد وانحني، تسبح قلبي وأنا شيل بذبيحة ترضي، تسبح قلبي وأنا شيل بذبيحة ترضي. يلا قول معايا من قلبك. نفسي بتغني بسجد وانحني، بركع لجلالك يا مجد. أيوة يا رب. وقلبي كله خشوع بيستاهل يخدم سيد عظمتك يا يسوع، عايز أقدم لك يا إلهي المجد اللي فيه. هللويا. قول يا عم ماهر. أنا حي بيك، أنا حي بيك يا شمس الحياة، بتكون من تراب وروحي في الإله، يا من صنعتني وسكنت فيا، وشئ بيشدني من أرضي للسماء، يا من صنعتني سكنت فيا وشي بيشدني من أرضي للسماء. ويا لحظات اسمتك وتكويني ومصيري موجود بكلمتك. شهرك وزفيري مرهون بنسمتك وتكويني ومصيري مرهون بكلمتك. قولي انا بحبك هلاقيني كل عندك، وما ترجعني لي ارجع واشتاق لغربك. قولي انا هلاقيني كل عندك، لما ترجعني ليا هرجع واشتاق لقربك. يا محلى تسبح انسان سبح لله في مرآة شايف واخد رايح لله. يا محلى تسبح انسان سبح لله في مرآة شايف واخد. وجهك والاقي عيني مفتوحة بالصلاة. حضرة اسألني فين الاقيني في اتجاه. وجهك والاقي عيني مفتوحة بالصلاة. مطرح ما القلب ساكن بسكن على رجاء. تتغير الاماكن والبس سكن السماء. مطرح ما القلب ساكن بسكن على رجاء. تتغير الاماكن والبس سكن السماء. يا محلى تسبح انسان سابح لله في مرآة شايف واخد رايح لله. يا محلى تسبح انسان سابح لله في مرآة شايف واخد رايح لله. وشي جوا بيزيد ويفيد ويقول الله. يا الله يا الله ويسافر بيا نورك وادوب في الرحلة شيء من الحق في حضورك يشبعني في الطريق. يسافر بيا نورك وألوك في الرحلة شيء من الحق في حضورك يشبعني في الطريق. والقهوة وأنا بغني في العاير من ضياء يروس قلبي وكأن طفل في إيد بابا. وقهوة وأنا بغني في العاير قلبي وكأني طفل بإيد بابا. يا محلى تسبح انسان سابح لله في مرآة شايف واخد رايح لله. يا محلى تسبح انسان سابح لله في مرآة شايف واخد رايح لله. وشي جواه بيزيد ويفيد ويقول الله. يا الله يا الله حبك عملني كائن بيعيش على الحب فيك ويتدفى المهابة ويروح بمخافة ليك. حبك عملني كائن بيعيش على الحب فيك ويتدفى المهابة ويروح بمخافة ليك. جمراتك تحمي قلبي العابد من أي موت. لما يريدك ويقبل يموت حب في سكون. يا مراتك تحمي قلبي العابد من اي موت، لما يريدك ويقبل يموت حب في سكون. استريحوا دقيقة. شكرا للرب. أنا مصدق قوي إنه بالتسبيح ده يفرح قلب الله جدا، وعشان كده لو تاخدوا بال حضراتكم إنه الشعب في القديم من ضمن الأمور الصعبة جدا اللي كانت على قلب ربنا إنه يتذمر. معلش معلش معلش، هنستحمل بعض وهنستحمل الزحمة والحر، احنا هنا متسلطة علينا الأضواء، يعني مش قادر احكي لكم قد ايه الموضوع صعب. مجدا للرب طبعا. هللويا، هو اللي يستحق. نقول كمان أكتر حاجة كانت بتزعل ربنا التذمر، أكتر حاجة كانت يعني بالنسبة للرب مكرها قدام عينيه إن الناس تتكبر عليه وتقول له أنت مش نافع تعولنا، أنت مش نافع باللي أنت بتعمله ده تباركنا. يمكن ما قالوش الجملة بالشكل ده، بس صدقني أي واحد حتى النهاردة وهو بيشتكي للناس بيشتكي ربنا وهو بيقول لهم ان انا ظروفي واموري ومواضيعي واصلي وفصلي واللي حصل. انا نفسي اشجعك قوي لما حد يجي يسالك ازيك في الظروف اللي احنا فيها في الايام دي، مهما كنت شايفها غامقه، لما حد يجي يسالك اخبارك ايه، قول اشكر الله، قول اشكر الله. النهارده هنتكلم بسرعه كده وخلال الخط اللي ابتديناه بالتسبيح الهايل، ربنا يبارككم، هنتكلم عن حاجة اسمها مباركة الرب. بركة الرب دي اللي هو بيبعتها، لكن مباركة الرب دي اللي أنا بعملها. في مزمور اسمه مزمور 34 بيقول كده: أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. يعني إيه أبارك الرب؟ ربنا يباركني يعني يبعت لي يديني. أنا أبارك الرب يعني أشكره وأسبحه دائما تسبيحه في فمي. يمكن ما فكرتش قبل كده يعني إيه؟ يعني أبارك الرب. أنا النهاردة نفسي كل واحد في الآلاف الموجودة النهاردة تبارك الرب. نفسي تعرف يعني إيه تبارك الرب، زي ما كان داود بيقول لنفسه باركي يا نفس رب. أنا مش هطول في الكلام، لكن نفسي تطلع لربنا النهاردة شكر وتسبيح، زي ما كنا بنرنم في الكلام الجميل. تسبيح إنسان رايح لله وبيقول يا الله. تعالوا نتشجع في الوقت الجاي ده نهتف للرب بهذا التسبيح. في ترنيمة كاتبها بيقول كده: نباركك يا مليك المجد. أنا نفسي قوي قوي النهاردة تقول له بأباركك يا رب. نباركك يا مليك المجد ربنا وولينا إلى الأبد. قد ارتفعت رأسا على الجميع، لك يا رب القوة والسلطان. يسوع نرفع اسمك عاليا، يسوع نرفع اسمك فوق كل

اسم نرنم بيه، بنقوله او بنغني يا يسوع اسمك ترنم شعبك احلى ما عندي واغلى ما لي، احلى اسم نرنم بيه. يلا قول معايا يسوع يسوع يسوع يسوع، اسمك عالي حلو وغالي على قلب الشعب اللي فدي، احلى اسم نرنم بيه احلى اسم نرنم. تعالوا القرار مره اخيره يسوع يسوع يسوع يسوع، اسمك عالي حلو وغالي على قلب الشعب اللي فدي، احلى اسم نرنم بيه احلى اسم نرنم. يلا نكمل اسمك برج حصين نتمنى في حمايتنا بنجري اليه، اسمك بنا عظيم نتمتع نكرم شخصك وهنا علي، احلى اسم نرنم. يلا قول معايا يسوع يسوع يسوع يسوع، اسمك عالي حلو وغالي على قلب الشعب اللي فدي، احلى اسم نرنم بيه احلى اسم نرنم بيه، اسم جلالك يفضل لينا رايه نصره وعزنا بيه، عارفين اسمك كل طريقنا هو نجاتنا وغلبي فيه، احلى اسم نرنم. يلا قول معايا يسوع يسوع يسوع يسوع، اسمك عالي حلو وغالي على قلب الشعب اللي فدي، احلى اسم نرنم بيه احلى اسم نرنم بيه، هنسبح وهنذكر اسمك بالروح نفرح بمعاني، حواليك نتجمع تباركنا وتنسينا اللي نعاني، احلى اسم نرنم. يلا رن معايا يسوع يسوع يسوع يسوع، اسمك عالي حلو وغالي على قلب الشعب اللي فدي، احلى اسم نرنم بيه احلى اسم نرنم بيه، انت اللحن اللي بغنيه هايم في كلام ومعاني، نبض بقلبي وعايش بيه أفضل عمري الجاي. يلا تاني قول معايا انت اللحن اللي بغني هايم في كلام ومعاني، نبض بقلبي وعايش بيه أفضل عمري الجاي فيه، انت غنايا وسر والتسريح اللي يفدي شهوة قلبي وأني يا سمايا، لذة عمري وعمري دفين انت غنايا وسر غنايا، والتسريح اللي يفدي شهوة قلبي وأني يا سمايا، لذة عمري وعمري معايا لحن الالحان اسمك يا يسوع هاليلويا يسوع نغم الأنغام، حبك يا يسوع لحن الألحان، اسمك يا يسوع نغم الأنغام، حبك يا يسوع رحلة حب تاخدني إليه، وافتر حالي شاخص لي، عطش الروح بينادي عليه، ساكن فيا وساكن فيه، رحلة حب تاخدني إليه، وافتر حالي شاخص لي، عطش الروح بينادي عليه، ساكن فيا وساكن فيه، أنسى مكاني وانسى زماني وانسى الكل وافكر فيك، واسمع صوته بيملى كياني، ده اللحن اللي أنا عايش فيه، أنسى مكاني وانسى زماني وانسى الكل وافكر فيه، واسمع صوته بيملى كياني، اللحن اللي انا عايش فيه، لحن الالحان، لحن الالحان، اسمك يا يسوع نغم الانغام، حبك يا يسوع يا لحن الالحان، نغم الألغام، حبك يا يسوع لحن الألحان، اسمك يا يسوع نغم الألغام، حبك يا يسوع ربي راعي سلامي، عمري ما احتاج لسواك، في الجدوب هو طعامي، في العطش نبع المياه، وان بوادي الموت مشيت لهذا وانا استرق من الريح وديني، كنا ظلنا في المطر، قال لي ما تخافش دخولك وخروجك من الخطر، استرق من الريح وديني، كنا ظلنا في المطر، تختبر تختبر تختبر في كل يوم انك على اسمه برج حصين، رنم اسمه برج حصين وامن للي يلجالي، واحنا بنلجالك يا رب قلبه يا من الافر تاني. قال لي ما تخافش دخولك الرب ومباركو يمتلي الفم مديحه وافتخر طول عمري بيه تاج راسي من هداني للمراعي من حملني على من كبير لا عوز للي ندوله للي تاكلوا عليه الأسود بيتي في الترنيمة اللي فاتت عبال ما نجهز في ترنيمة قول يسوع كان بيقول يمتلي الفم بمديحه. نشكر الله لأجل أخونا هاني اللي الرب اداله الكلمات دي. نشكر الله لأجل كلمات جميلة بيرنمها شعب الرب ليمتدح الرب. هي دي مباركة الرب، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي. لما تيجي الناس تسألك أو تشوف انت عامل ايه، انت واحد من اولاد الله، عايز يشوفوا الناس من بره يا ترى الناس بتوع ربنا عاملين ايه. اوعى تشتكي ربنا ليهم. زمان في شعر قال كده، لا تشكو لغير ربك شده، هو العليم وغيره لا يعلم، فاذا شكوت الى العبيد فكانما تشكو الرحيم الى الذي لا يرحم. عشان كده النهارده انا مصدق قوي ان كل ما مليت فمك بالمدح بالشكر بالمباركه، مباركه الرب، قول عن الرب امور مجيده، عندك الاف ملايين الاشياء كويسه. عارف حتى في الظروف اللي حاصله حوالينا، حتى في الناس الموجودين مش عاجبنا ربما، أو تصرفاتهم مش عجبانة ربما، بارك الرب. اتشجع النهاردة، ولما تحب تمتدح الرب وتباركه قول يسوع. يلا يا عم ماهر. إن ضليت على الطريق قول يسوع، قول يسوع، قول يسوع، يسوع، يسوع، يسوع، يسوع، فيسوع هو الطريق. قولوها تاني لوحده. إن ضليت على الطريق قول يسوع، قول يسوع. إخواتنا اللي بره يقولوا ما عرفوا القاعدة. قول يسوع، قول يسوع، يسوع، يسوع، يسوع، يسوع هو الحق. ويلي احتار، يلي احتار فين الحياه، يسوع سات سبعة تدعوكم لحضور الاحتفال الثاني لبرنامج هرمان. يوم الثلاث 5 مارس بدير القديس سمعان الخراز على الهواء مباشرة. الحياة والعيشة حلوة معاه، أنا عايش قلبه حنين حبه يبين إن صليبه ده كان تكفير عن خطايانا، مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير. قلبه حنين حبه يبين إن صليبه ده كان تكفير عن خطايانا، مات وفدانا نعمة غنية. سر حياتنا يسوع، سر حياتنا هو يسوع، بنرنمها صوت مسموع. قول تاني، سر حياتنا ده هو هو يسوع، بنرنمها صوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، يلا قول معايا. من علينا صرنا سفينة في يد أمينة تعلى الموجة ونعلى معاه. أمين. نادى علينا وبخلينا لينا ومرسى وشط وفلك نجاة. صرنا سفينة في يد أمينة تعلى الموجة ونعلى معاه. سر حياتنا يسوع. سر حياتنا هو يسوع. لازم بنرنمها صوت مسموع. سر حياتنا هو يسوع. بنرنمها صوت مسموع. هو الكلمة وهو الله. هو الروح عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله. هو الروح عطانا حياة. وسط المحنة ألف وعوده إن وجوده تملي معاه أمان. ما تخافش يا شعب الرب. وسط المحنة سرعة لمع معنا يسوع الحلو وجالنا أوان. ألف وعوده إن وجوده تملي معاه أمان. سر الحياة. سر حياتنا هو يسوع. بنرنمها صوت مسموع. سر حياتنا هو يسوع. بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله. هو الروح عطانا حياة. هو الكلمة وسيلة وهي عدينا لحد السماء. مهما الغربة بلنا صعبة ترسل مركب وهل رنم يا شعب الرب. سر حياتنا هو يسوع. بنرنمها صوت مسموع. سر حياتنا الكلمة وهو الله. هو الروح عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله. هو الروح عطانا حياة. يا حياة المسيحية يا مسيح الحياة. يا ديانتي الحقيقية يا حياة المسيحية يا مسيح الحياة. يا ديانتي الحقيقية يا رسالة السماء. قبلك لا إله بعدك لا إله. المحبة الإلهية والخلاص العجيب. يا منار المسيحية يا مسيح الصليب. المحبة الإلهية والخلاص العجيب. قول معايا لا غفران خطايا. يا رئيس الإيمان والآيات الكتابية هي صخر الضمان. يلا يا أمان المسيحية يا رئيس الإيمان والآيات الكتابية هي صخر الضمان. لا أعبد سواك لا أرضي إلا محبوب العباد سيد الأسياد محبوب العباد سيد الأسياد سيدي وملكي يسوع المسيح سيدي وملكي يسوع المسيح العروس العلوي جاية بالتقديسات والجنود السماوية قلب التسبيحات العلوية جاية بالتقديسات والجنود السماوية قلب التسبيحات تعلن أن لا معبود سواك تعلن أن لا معبود سواك ننحني كلنا ننحني السجود لرب الجنود ننحني السجود لرب الجنود قدوس قدوس أنت قدوس الإله سيدي وملكي يسوع المسيح قدوس قدوس أنت قدوس الإله سيدي وملكي يسوع المسيح يسوع سباني بحبه والقلب بفرحة وعديكنا من مجده وتنتهي الأحزان يسوع سباني بحبه والقلب بفرحة وعديكنا من مجده وتنتهي الأحزان ملك الملوك يا يسوع سيد الأسياد يا سيد الأسياد سيدي نفوسنا في اشتياق تاخدنا للأمجاد ملك الملوك يا يسوع يا سيد الأسياد نفوسنا في اشتياق تاخدنا للأمجاد واتمنى في معنيا يا يسوع يا جاي عليا واتمنى في معنيا يا يسوع يا الله قول تاني واتمنى في معنيا على الأذرع الأبدية سنين طويلة مضى والرب معتني بيا وكل يوم محمود على الأزرع الأبدي. يلا قول معايا يسوع ويسوع بيا تمسكني في مراعي الحب قيدني ويسوع بيا مسكني في مراعي الحب قيدني ويسوع بيا مسكني في مراعي الحب قيدني. انت قائدنا يسوع البار نبع رجانا باستمرار. انت قائدنا يسوع البار نبع رجانا باستمرار. يلا قول يا شعب الرب من ايه نرهب او نحتار واحنا في سترك محميين. تيجوا نقضي مع أحبائنا المشاهدين كمان لو ناخد دقيقة كده نبارك الرب في صلواتنا. ارفع الغراف سماوي بارك فيها الرب قول له أنا بشكرك. الأحاديث زي ما كان بيقول أخونا ناصف الأحاديث مليانة أمور سلبية، ما تيجوا نقول للرب إحنا بنشكرك ونباركك ونعظمك. صلاتك السرية غمض عينك، أخواتنا اللي برا كمان وأحبائنا المشاهدين لو ناخد دقيقة كده غمض عينك سكن قلبك سكن نفسك قدام الرب قول له أنا بشكرك. بتعرف ترفع ايدك كده بالحمد قدامه تقول له انا بحمدك، انا بتاسف لك ان لساني زل بكلمات فيها تذمر كتير، اؤمن بيك وباركك وعظمك واسجد لك، ابارك اسمك ابارك اسمك. شعبك يا رب بيباركك مجتمعين حواليك سواء في الكنيسة هنا أو برا أو حول الشاشات أو اللي بيتفرجوا في الإنترنت. يا رب نباركك ونعظمك، أنت سيد كل هذه الأرض يا رب، أنت في العلا أقدر، أنت ملك الملوك ورب الأرباب، أنت سيدنا، أنت فرحنا وعزنا وتاج راسنا. نتشرف بيك يا رب ونثق فيك رب. إذ نضع نفوسنا بين إيديك نضعها في مكان مؤتمن، عارفين أنك بتحفظ كل الودايع، عارفين أن كل كافة التفاصيل محفوظة بين إيديك. نبارك اسمك، نبارك اسمك، نبارك اسمك، نبارك اسمك. اقبل صلاتنا في اسم يسوع المسيح، أمين. هاليلويا. من جيمة كده مش عارف جلبت ليه صعيدي، هي غصب عني كده بتتحول يعني. لما كنت بركب القطر وانا راجع من القاهرة اللي انا بدرس فيها او اسماعيلية، ادخل على المراغة كده الاقي لساني جلب، فده يعني مش مقصود ولا اي شيء. من جيمة كده يجي 25 سنة رحت زرت الاخ ماهر في بيته، والحاجة اللي كنت شايفها في بيته اخ ماهر، لو تفتكر اول زيارة واول لقاء، اول ما دخلت بيته لقيت عواد متعلقه كده مثلا بتاع مش عارف 15 عود وكتب، عواد وكتب ولقيت يعني كان بيقدم نموذج يعني فضل في ذهني وقت طويل جدا. فمن ضمن الحديث اللي دار من 25 سنه تقريبا او 20 سنه، انه يعني اخ مير مش شايف ان الترانيم يعني هي الغربيه الموجوده في البلد يعني، والدنيا ماشيه كده. قال لي لا، اللي جاي شرقي. ما صدقتش قوي يعني، لأن أنا مش متربي على كده. بس الحقيقة اللي حصل إيه؟ اللي حصل إيه؟ اللي حصل ترانيم بلادنا والحلوة واللي طلع، مش عايز أقول كلمة شعبية عشان بتدي دلالة مش حقيقية، لكن دي ترانيمنا وألحاننا والحاجات اللي بتخليكوا تقفوا كده من البهجة ومن الفرح والصوت يطلع، هو اللحن الشرقي مش كده؟ طيب نتعلم ترنيمة صغيرة سوا سهلة، ها شرقي وكله يجلب بتاع الصعيدي ده. هاني هاني هاني جديدة يعني. أول أغنية أو ترنيمة رنمها الرب يسوع هو طفل، كانت مصرية ولا أمريكية؟ لا طبعا مصرية، طبعا مصعدية، طبعا مصعدية. هو ده خد جنسية مسيح، هو صغير اتعلم اللغة فين؟ أول ما اتعلم اللغة والمشي والسمع، أول آلة موسيقية سمعها كانت الربابة، صح؟ والناي، صح. وانت صعيدي جميل. هللويا. انا فخور اني صعيدي. نفسي نتعلم القرار بتاع الترنيمه دي، ناخد القرار سهل جدا. يا سرورنا واغانينا في امتحان ليالينا، يا سرورنا وأغانينا في امتحان ليالينا، يا مسيج حوالينا كل فرحنا بينا، يا سرورنا وأغانينا في امتحان ليالينا، يا سرورنا وأغانينا في امتحان ليالينا، يا مسيج حوالينا كل فرحنا. نقولها تاني. يا سرورنا وأغانينا امتحان ليالينا، يا سرورنا وأغانينا امتحان ليالينا، يا مسيج حوالينا كل. آخر مرة نقول يا سرورنا وأغانينا امتحان ليالينا، يا سرورنا وأغانينا امتحان ليالينا، توكل عليك. هللويا. محمد دايم في حروف الحب وعين نظرة إليك. هللويا. حلوة الأغنية الروحية من قلبي متوكل عليك. هللويا. محمد دايم في حروف الحب وعين نظرة عليك. هللويا. حلوة الأغنية المبدعة تيجي في ليالينا تكوي الإيمان. هللويا حلو الإنشاد أما بيجمع السهران ويا السهران. هللويا حلوة الأغنية أما بتيجي في ليالينا تكوي الإيمان. قول هللويا هللويا حلوة الإنشاد أما بيجمع السهران ويا السهران. سرورنا وأغنينا بامتحان سرورنا يا سرورنا وأغنينا بامتحان سرورنا وأغنينا بامتحان يا مسيج حوالينا كل فرحنا بيك. محلى هالحضرة الإلهية والنور بيحوط السجدين. هللويا يا محلى قلوب فاضت ريا وبصيرة تعدي حدود العين. هللويا يا محلى الحضرة الإلهية والنور بيحوط السجدين. هللويا يا محلى قلوب فاضت ريا وبصيرة تعدي حدود العين. هللويا حتى الفاتر ولا العاجز تترتل روحه بالصلوات. هللويا كأننا عدينا الحاجز من خط أعتاب السماوات. هللويا حتى الفاتر ولا العاجز تترتل روحه بالصلوات. يسرورنا وأغنينا بامتحان ليالينا. يسرورنا وأغنينا بامتحان ليالينا. يا مسيج حوالينا كل فرحنا بيك. حلوة الأغنية الروحية وروحك بيها يعيد التقديس. هللويا ومدد للجند اللي يحارب وسلحنا به نطرد إبليس. هللويا حلوة الأغنية الروحية وروحك بيها يعيد التقديس. هللويا ومدد للجند اللي يحارب وسلحنا به نطرد إبليس. هللويا تمسك بالوعد وابدا ما يرخي. هللويا يا محلى مؤمن متمسك بالوعد وابدا ما يرخي. هللويا يا محلى مؤمن متمسك بالوعد وابدا ما يرخي. هللويا يا محلى مؤمن متمسك بالوعد وابدا ما يرخي. سكينة ما يتشكك عن بعد وميز من أغانيه. هللويا يا سرورنا وأغنينا بامتحان ليالينا. يا سرورنا وأغنينا بامتحان ليالينا. يا مسيج حوالينا كل فرحنا. يا سروري يا سرورنا وأغنينا بامتحان ليالينا. يا طاب السلام اختبار حد جوه الأزمة أو جوه الألم أو جوه التعب بينفع يبارك الرب إزاي؟ الرب اداله عينين إيمان مفتوحة، شاف منظر تاني. يعني الناس كانت شايفة جفاف، لكن هو كان شايفه مطر، كان شايفه بركة، شايف منظر تاني، والظاهر انه كان عايز يشوف اكتر، فشاب على طراطيف عنوانه عشان يشوف منظر تاني. تعال نسمع شابب على طراطيف عنواني. يلا عم ماهر. شدد بالله أنصف غيري وأنا مظلوم أبدر فرحي وأنا مهلوم وادفني يومي فأبر النوم بالفكرة شدد بسم الله ساجد ما بنحنيش وارفع راسي وهي على كفه وهو انطرحني ما يقتلنيش. قول معايا. عارف اني بموتي بعيش كل ما انا ساجد ما بنحنيش وارفع راسي على كفه هو انطرحني ليت الميل. في وجوده مليني سماك ولسه عودي فيه نغمات علشان مدك لي هو الله ما عديها بلا إجابات يكفي وجوده مليني سماك لسه عودي فيه نغمات علشان مدك لي هو الله سبب وجودي ليك سجودي فادتني يعلمك وحدك فادي شعب الرب. لما غطاني بالركاسة حب نجاني ملا قلبي أغاني. لما غطاني بالركاسة حب عايش في خيرك مش عبد غير الله حاضر في حياتي وأيامي ومليني عليك كمان مرات عايش في خيرك ولا عبد غير الله حاضر في حياتي بالأغاني كل ما نفرح بيه أكتر كل ما نحبه أكتر. تعالوا نرنم كلمات إحنا بنحب نرنمها. بيقول كاتبها ما تعلمتش أخلي عدوي يشوفني بدون سبيح. هاليلويا. ما تعلمتش عيش ولا خايف ولا عديت جراحاتي لا لا ما تعلمتش واجه عاصف ولا طاوف جناحاتي لا لا ما تعلمت لا لا حصون الصد وليا جناح الناس أنا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر أنا ساكن في حصون الصخر وليا جناح أنا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر ولا لا أنا ساكن في حصون الصدر وليا جناح الناس أنا خلي عدوي يشوفني بدون تسبيح ابدا. او في كلام قلبي اغني كاني بدون مسيح. لا ما تعلمتش خلي عدوي يشوفني بدون تسبيح. لا أنا مصنع من صخر يسوع غير قابل للكس. أنا ساكن في حصون الصخر ليا بلا. أنا مصنع من صخر يسوع غير قابل للكس. ولا استيقظي استيقظي والبسيع الزكي يا محبوبة البسيع هي جمالي. Yeah. تعيد قيمتك وامتدي وامتدتي وانشري وافرحي وهللي أفرح ويهتف إلى الأبد في مظلتي آتي بك وبنسلك إلى جبل قدسي أفرح ويهتف إلى الأبد في مظلتي أنا هو معزيك أنا هو الحي إلى الأبد Yeah. مش متساق وحدي هنا دنيا لا أتاب مليان قلبي سلام من وعدك رب المجد بلا تحمي بنؤمن انه ما زال وعاده من سيف جوليات وخف أسود. يا إلهنا الصالح شكراً لي ما هنشكر مش هنوفي لمراحة جيل ورا جيل وأمان فتفت وما بتنون عمالك مش هتلك وتقول يا رب بلاش مزيد في قلب السجن ووسط الضيق بتيجي بقوة يا أوفق صديق ونوقف البحر قصاد شعبك نشق وتعمل منه طاق. يلا قول معايا. ففي أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا جبار ونتطهر مرة ولادك نشوفك وسط أتون النار. يلا يا شعب الرب. يا إلهنا الصالح شكرا لي مهما بنشكر مش هنوفي دي مراحنا جيل ورا جيل والأمل تتفتى وما بنزول عمالك تشهد لك وتقول يا رب ملاش. قول معايا آخر عدد. إله أبقنا وأجدادنا وعودك لينا ولولادنا يا فاتي من الحفرة حياتنا وعدنا للسماء تاخدنا لنعلن إنه إيماننا فيه وإن يوم أنكرنا وصاح الدين بنظرة حب توهبنا ونرجع تاني بتوبة إليك. يا إلهنا الصالح شكرا لي مهما نشكر مش هنوفي في مراحمة جيل ورا جيل وأمان كسبت وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملاش مثيل. هاليلويا هاليلويا. تفضلوا استريحوا. نفسي نكون بنحط اللي فات وكل التعهدات اللي صلينا بيها والبركة دي قدام الرب. أشكرك عشان أنت بتضع في أفواهنا وفي قلوبنا وفي كياننا تسبيح وترنيم. أشكرك عشان شعبك، عشان إحنا ما بنعرفش بعض بالوجه لكن الروح اللي جوانا بيعرفنا جسدك. أشكرك عشان اللي ما يعرفش التاني فرح معاه النهاردة بيك بوجودك وحدك في وسطينا. نشكرك عشان بيوتك المفتوحة اللي تقبلنا نرنم فيها. نشكرك عشان السماء المفتوحة اللي تقبل تسبيحتنا. نشكرك عشان المرنمين اللي بتعلمنا بيهم تسبيح اسمك. نشكرك عشان الكنيسة اللي احنا واقفين فيها أجل شعبها، أجل شمامستها، ولأجل شيوخها، أجل ملاكها رعيها. نشكرك يا رب لأجل كل المحبة الفياضة الموجودة في هذا المكان. يا رب احفظ وجود كنيستك في بلادنا، احفظ وجود كنيستك في بلادنا. احفظنا يا رب نكرز بكلامك بجسارة. دينا نكرز بكلامك بجسارة الوقت الجاي. نحن نعلم يا رب أنك تستجيب للكل، أن لك كل المجد وكل الإكرام. في اسم يسوع المسيح نصلي. آمين.